وإنا أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون وجاءوا بسحر عظيم. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فسوف تعلمون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأصلبنكم أجمعين.

فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قل إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ عفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين